هتغلى وهتمشي فيها كوان. 70,000 كل يوم، من يدخله لا يخرج منه الى يوم القيامه. مش داخلين خارجين، داخلين بس. وطول سينا عندك خير 3 ساعات، وكتاب مسطور سطوره غاليه قوي. مش ربنا عايز يقول لك انه مكتوب في سطور؟ لا، ده مكتوب في الروع وقلوب، في رقم مكشوف، والبيت حلف ربنا بالبيت المعمور. ايه معلوماتنا عن البيت المعمور؟ هو ده بيت في السماء فوق الكعب، بيدخلوا كل يوم 70,000. مين اللي بيدخل؟ الملائكة. الملائكة الإيمان بيها مش دلع، الإيمان بالملائكة واجب. إيه معلوماتك عن الإيمان بالملائكة؟ إنهم من نور، ربنا خلقهم من النور. إزاي دي؟ قدرته ومشيئته، زي ما خلق من طين لازم، من حمأ مسنون، وسوى بابا وقال للملائكة: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. حتة طينة نفخ فيها ربنا، قامت لها أمعاء ولها كبد وبنكرياس يهضم السكر، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، مليارات البشر من الطينة، وخلق الجان من مارج من نار. يخلق الله ما يشاء. من إيمانك بالملائكة أنهم لا يأكلون، يا نهار أبيض. المؤمن بيهم يعني إيه؟ مؤمن، مش دلع، مش معلومة، ده إيمان في القلب. من إيمانك بالملائكة لا يتزوجون ولا خطوبة ولا فرح إسرافيل يوم الخميس الجاي وعازم الملائكة. ومن إيمانك بالملائكة، أنت اللي ما معكش ابتدائي، ومن إيمانك بالملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 70,000 منهم كل يوم يدخل البيت المعمور، ما يخرجش إلا يوم القيامة، والملائكة آخر من يموت، ويبقى الله وحده. فيأتي يوم القيامة فيقولون جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لا إله إلا الله. يلا يا عم العمدة، يلا يا عم العمدة، اللي مش خد الجمعة حياني، ده درس علمي جامد جدا. اللي بيسبحوا الليل والنهار بيقولوا لربنا اللي عارفين انتم: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الليل والنهار انت تستاهل اكثر من كده. الكلمة الثانية اللي هتتقال في الخطبة: إذا كان الملائكة لم يعبدوا الله حق عبادته، طالب ليه مني ومن جيرانك ومن إخوانك إن هم يعبدوا الله حق عبادته؟ ليه؟ هون على نفسك، هون على نفسك، شيل الحمل من عليك بدل ما يجيلك شلل محدش هينفعك. وفهمها من الزاوية دي. الكمال لله وحده، والمخلوقات اللي على راسها الملائكة مهما عملت مش هتدي ربنا حق بالعمية دي. فقال لنا ايه بقى ربنا سبحانه وتعالى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، سددوا كلمة واحدة، كلمة سددوا يعني حول حول وقال للذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يجي واحد يفكر وهو نايم إنه مشغول بالعيال، أمال مين اللي هيشغل بالعيال؟ عمتك؟ أمال مين اللي هيشغل بالعيال؟ ده شغلك بالعيال عبادة لربك اللي كلفك بإنك تشتغل عليهم. الواحد ملهي في العيال، أمال مين اللي هيبقى ملهي عشانهم؟ ما تكبر دماغك يا بنت، ما تدور لك على حيلة تانية، على حاجة تستفيد منها. إن من الذنوب ذنوبا لا تكفرها الصلاة ولا الصيام، وإنما يكفرها السعي على معاش الأولاد. فتروح تجيب العيال اللي هم أنت في طاعة وأنت في عبادة، كأنك بتحج وتعتمد وبتطوف حوالين الكعبة، واحمد ربنا إنك بتجيب الخمسة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال ربنا في سورة الروم: فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون. ولو الحمد للسماوات والأرض وعشية المغرب والعشاء وحين تظهرون، فجمع الصلوات الخمس في آية واحدة. احمد ربنا انك بتصوم رمضان، تيجي تكفر الناس اللي ما بتصومش اثنين وخميس يا راجل، والستة البيض والثلاثة اللبن والثلاثة السود. ده الراجل في البخاري ومسلم جاي راكب ناقة، وقال لي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وصيني ارجع ابلغ ناسي، انا سايب ناس مؤمنه بيك عايزه تتعلم منها. ان الله كتب علي خمس صلوات في اليوم والليله. سيدنا محمد قال له: نعم صلى الله عليه وسلم. قال له: هل علي غيرها؟ قال له: لا لا، انت هتكفرنا عشان قيام الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك، زي ما قال له في المرأة الواهبة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك. قيام الليل كان للنبي واجب، أنت قيام ليلك نومك عشان تستعد ليوم جديد. يوم أجازة وعايز تجيب ركعتين بالليل، هات ركعتين وما تزلش أنفاسك خالص. قال الله في آيتين اثنتين، عشان آخر جملة تبقى وصلت ويبقى كل واحد واخد الحمل في حضنه. قال الله: ويعفو عن كثير. عن كثير، كثير بالنسبة لربنا بالملايين عندنا، ما تنساش إن ربنا اللي بيتكلم. ده أنت عشان تعفو على 50 قرش بتذل اللي عليه ال 50 قرش، بتذله. ويعفو عن كثير. لو في مادة أكثر من ستة كنت نديك والله. ومن آياته الجوار المنشآت في الأعلام عن السفن. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهره. تقول لكم نقدر عن ايه؟ السفينة اللي في البحر دي مش أوقفها. لا. أوقف اللي مش شغالها. أوقف الريح. أقول لها اسكني. تيجي ساكنة. زي ما بنسأله سبحانه وتعالى إن يقول للكورونا اسكني. الوحيد اللي يقدر على كده هو. ربنا يمنع عنا الوباء. آمين يا رب. والأذى. آمين. إنه سميع قريب مجيب. إن يشأ يسكن الريح فيظللن هي سكن رواكد على ظهره. قل بقى قل ألو بقى. قول ألو يا راكب السفينة. مفيش شبكة. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ولو لم يعفو ربنا عن كثير لأسكن الريح وما تحركت سفينة ولكنه يرزق من يشاء من واسع رحمته. وقال لنبيه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم والتاريخ من الذنب كما تهدف. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته إلى يوم الدين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إني أسألك في هذا اليوم الأجل المبارك أن تكشف عنا السوء كله. نسألك من واسع فضلك الخير كله. نعوذ بك من واسع فضلك البعد عن الشر كله. اللهم جنبنا السيئات. وارزقنا الحسنات. وبارك لنا في الحياة وفي الممات. ولا تسلط علينا بذنوبنا شرا فينا أو في أولادنا. ولا تكن لنا إلا السلامة في كل أمورنا. فللمسلمين والمسلمات. والمؤمنين والمؤمنات. الأحياء منهم والأموات. واغفر لمحمد غني بن كان سببا في وجودنا في هذا المكان. ولأبويه ولموتى المسلمين.